المصنف رحمه الله تعالى: فإن تقدم القبول لم يصح، وإن تأخر عن الإيجاب صح، ما دام في المجلس ولم يتشاغل بما يقطعه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فذكر المؤلف رحمه الله أركان النكاح عنده: الزوجان الخاليان من الموانع، والإيجاب والقبول. ففي شأن الإيجاب، الإيجاب هو عبارة عن اللفظ الذي يصدر من ولي المرأة يفيد فيه موافقته أو إخباره، يفيد فيه بالإخبار عن تزويج وليته ابنة أو أختا أو غيرها ممن يتولى أمرها. والقبول هو اللفظ الذي يصدر من الزوج أو وكيله بقبول ما أخبر به ولي المرأة. فذكر المؤلف أن الإيجاب والقبول لا بد أن يكون بلفظ الإنكاح أو التزويج، فيقول: أنكحتك أو زوجتك، ويكون القبول كذلك بهذه الصيغة: قبلت هذا النكاح، قبلت هذا الزواج. وأنه كذلك لا يصح ممن يحسن العربية بغيرها، لأن القرآن إنما ورد بهذين اللفظين: لفظ النكاح ولفظ الزواج. وذكرنا أن من أهل العلم من يخالف في هذا في شأن في كلتا المسألتين، في كون النكاح لا يمكن أن يكون إلا بلفظ النكاح والتزويج، وفي أيضا كونه لا يصح ممن يحسن العربية إلا بها. فكثير من أهل العلم ينازعون في هاتين المسألتين، فيرون أن النكاح يصح ويتم بأي لفظ يدل عليه، بأي لفظ يدل عليه، وأيضا يصح بغير العربية ولو كان العاقد أو الموجب أو القابل يحسنها. لكن لا شك أنه بقدر ما أن الإنسان يتقيد بهذه الألفاظ وأيضا يعبر باللغة العربية لغة القرآن، لا شك أن هذا أفضل وأولى، من ناحية خروج من الخلاف، ومن ناحية أخرى فاتباع الألفاظ التي وردت في القرآن الكريم أولى من أن يؤخذ بغيرها. وأيضا المسلم مطالب أن يتعصب للغة العربية، فهذا من الإيمان، كون الإنسان يغار على اللغة العربية مقارنة بلغة قومه، فهي لغة القرآن وهي لغة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الأثر لغة أهل الجنة. ثم الآن يذكر مسألة تتعلق بالإيجاب والقبول، وأنه ينبغي أن يكون على هذا الترتيب: فالإيجاب يكون سابقا للقبول، فيعبر ولي المرأة أو وكيله أو من يقوم مقامه أولا، لابد أن يعبر ويقول: أنكحتك أو زوجتك. ثم يأتي القبول من الزوج أو وكيله. فإن سبق القبول، قال الزوج: قبلت النكاح أو أريد أن أتزوج ابنتك أو وليتك، فقال وليها: أنكحتك زوجتك، واقتصر على هذا، عند المؤلف هذا لا يصح ولا يجزي، لأن القبول ورد على غير شيء، لم يرد على إيجاب، لم يرد على إيجاب، فكأنه ورد من غير إيجاب، ولا بد من الإيجاب من ولي المرأة. وهذا أيضا من المفردات، من انفرد به المذهب الحنبلي. والصحيح أنه ليس من ضرورة أن يكون القبول تاليا للإيجاب، بل لو سبق القبول بأي صيغة كانت، إما بصيغة السؤال: أريد أن أتزوج ابنتك أو وليتك أو أختك أو ما إلى ذلك، فقال الولي: زوجتك، ولم يعقب الزوج بلفظ آخر مقتصرا على ما تضمنه لفظه الأول، فهذا كافي. ويستدل لهذا بحديث سهل بن سعد رضي الله عنه، ففيه أن في شأن المرأة التي عرضت نفسها على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال الرجل: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن بك لك بها حاجة. فالرسول عليه الصلاة والسلام سأله عن ما يملك من صداق إلى أن قال: زوجتكها بما معك من القرآن، بناء على اللفظ الذي صدر من هذا الرجل من الصحابة رضي الله عنه، قال: زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. وما ورد أنه قال بعد قول النبي عليه الصلاة والسلام قبلت، ما ورد. فعرضه السابق متضمنا للقبول، والمقصود تحقق الإيجاب ممن يملكه والقبول ممن يملكه، كان هذا قبل هذا أو بعد هذا ما هناك ما يدل عليه. فالعبرة بصحة الإيجاب وبصحة القبول، وأن تكون الألفاظ والعبارات واضحة ومؤدية للغرض المطلوب منها. وكذلك أيضا لو تأخر القبول عن الإيجاب أو الإيجاب عن القبول وهما في المجلس فلا حرج، لأنه أيضا يؤخذ من حديث سهل رضي الله عنه، فإن الرجل جاء فيها أنه قال له عليه الصلاة والسلام: التمس ولو خاتما من حديد. وأفاد في الحديث أنه لم يجد شيئا وكأن الوقت طال، فهذا لا يؤثر كون القبول يتأخر عن الإيجاب. فيقول الزوج ولي المرأة: زوجتك هذه المرأة فلانة، فبعد فترة وبعد أمد وهما في المجلس يقول قبلت، وقد يكون بينهما أخذ ورد ومناقشة ومشارطة واستضاح، فبعد أن يتبين الأمر يعود الزوج إلى عبارة الولي التي هي في ذهنه فيقول قبلت هذا النكاح. ولا نقول لا بد للولي أن يعيد مرة ثانية ويقول أنكحتك أو زوجتك، بل هذا يكفي. لكن إن تفرق قبل أن يصدر القبول من الزوج أو يصدر الإيجاب من الولي إذا سبق القبول على قول من يرى أنه لا حرج، بعد أن تفرق وخرج من المجلس فهذا يؤثر لا يفيد، لأنه لم يرتبط أحدهما بالآخر. وهذا كما في المعاوضات كما في البيوع، أنه التفرق على غير عقد لا يفيد العقد فيما بعد، إلا أن تتجدد الصيغة، صيغة الإيجاب والقبول. أما أن يصدر منه قبول على إيجاب صدر في مجلس انفضوا عنه من غير إتمام ومن غير اتفاق فلا يفيد. وهذا يعني يعرف عرفا ويؤخذ عرف، ولأنه لا بد له من حد. إيه نعم. قال: وإن تفرق قبله بطل. إيه نعم، يعني لا يكون انعقد أصلا، أو بطل الإيجاب، يعني إن تفرق قبل أن يصدر القبول من الزوج بطل الإيجاب الذي يبنى عليه القبول. إيه نعم. قال: فصل: وله شروط، أحدها تعيين الزوجين، فإن أشار الولي إلى الزوجة أو سماها أو وصفها بما تتميز به أو قال زوجتك بنتي وله واحدة لا أكثر صح. له شروط النكاح، شروط تؤخذ من النصوص الواردة في شأنه من الكتاب والسنة وإجماعات الصحابة رضي الله عنهم وغير ذلك مما أخذه أهل العلم واعتبروه شروطا للنكاح. ومن هذه الشروط تعيين الزوجين، هذا أمر لا بد منه، يعني الزوجان في الأصل ركن عند المؤلف، لكن هناك أمر يتعلق بهذا الركن مثل ما تعلقت بعض الشروط بالإيجاب والقبول باعتبارهما ركنين، فلا بد من تعيين كل من الزوجين، الزوج والزوجة. فإما أن يكون بالإشارة إذا كانت موجودة، زوجتك ابنتي هذه، تكون عندهم في المجلس ومعروفة أيضا بما تتميز به يعرفها الخاطب أو لا يكون له غيرها، أو باسمها الذي لا يشاركها، لا تشاركها أخرى فيه منفردة بهذا الاسم، أو بوصف تتميز بها عن أخواتها. المهم لا بد من التعيين، فالتعيين مهم. أما إذا أطلق قال زوجتك ابنتي أو إحدى بناتي وانفضوا على غير تحديد للمقصودة منهن، فهذا لا يفيد، هذا عقد خطير تتعلق به حقوق وأحكام، والله سبحانه وتعالى عبر عنه بقوله جل ذكره وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، فهو ميثاق غليظ، فلا بد من الوضوح فيه وعدم الالتباس. فالتعيين يحصل إما بالإشارة أو بالوصف أو بالاسم، وأيضا لا بد يكون كل من هذا مميز ولا يكون فيه التباس. قال فصل الثاني رضاهما إلا البالغ المعتوها والمجنونة والصغيرة والبكرة ولو مكلفة. ولو مكلفة. نعم ولو مكلفة. والبكر ولو مكلفة. قال إلا البالغ المعتوها والمجنونة والصغيرة والبكرة ولو مكلفة. إيه ولو مكلفة. فالرضا يعتبر من شروط العقد التي لا خلاف فيها، لابد من التراضي حصول الرضا من كل من طرفي العقد، الزوج والزوجة، وهذا أمر لا بد منه. وجاءت الأحاديث كثيرة مستفيضة بهذا الشأن، وأنه لا تنكح الأيم أو الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. ولما قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إن البكر إذا استؤذنت تستحي، فقال عليه الصلاة والسلام إذنها صماتها، إذا صمتت ولم تعارض فهذا دل على أنها يعني أذنت، بمعنى رضيت هذا العقد الذي عرض عليها أو الزوج الذي اختير لها. إذن لا بد من الرضا، الرضا لا بد منه من كل من طرفي العقد، فلا يجوز لأحد لا لأب أو غيره أن يجبر الابن أو الزوج على زوجة لا يرضاها فيعقد العقد عن غير رضا بها، ولا أن يجبر المرأة على عقد لا ترضى بالزوج الذي اختاره لها وليها. لكن المؤلف استثنى حالات إلا الصغير، فالصغير ولو كان اللي هو الزوج فمن حق أبيه أن يزوجه ولو عن غير رضا، ولو لم يكن راضيا لا بأصل الزواج ولا بالزوجة التي اختيرت له، لأن الصغير والمقصود بالصغير من هو دون البلوغ، من هو دون البلوغ. أولا لأن رضاه غير معتبر، لم يصل السن الذي يعتبر رضاه يؤخذ به ويكون مكتمل العقل ويميز المصالح. والأب معروف، ولذلك هذا الأب الذي يستثنى من الأولياء الأب فقط، الأب هو الذي من حقه أن يجبر ابنه الصغير الذي دون البلوغ على الزواج ممن يختارها أبوه. وقد ورد أن ابن عمر رضي الله عنهما زوج ابنه وكان صغيرا، وصار نوع من الخصومة، فارتفع إلى زيد ابن ثابت رضي الله عنه فأقر هذا الزواج. فهذا دليل على أنه لا حرج في كون الأب يزوج ابنه الصغير ولو عن غير رضا، لأنه أصلا ليس له رضا، ليس له رضا. لكن قد يعبر أو أحد يعز له بالمعارضة، وهو إنما يحكي رأي غيره، لا يمكن أن يكون رأيه. فإذا كان رأي غيره عدم الرضا فرأي أبيه أولى من رأي غيره. إذا كان أحد سول له وزين له لا تقبل الزواج، لا تقبل الزواج من تلك المرأة، هو أصلا خالي الذهن من هذا كله لصغر سنه، فرأي أبيه لا شك أنه أولى من رأي غيره، لأن الأب من كمال الشفقة والعطف والعقل وتحري المصالح هذه لا تكاد توجد في غيره، لا تكاد توجد في غيره. كون بعض الآباء يحصل منهم شذوذ هذا خارج يعني نادر وخلاف الفطرة وخلاف الأصل فلا يلتفت إليه، لكن عامة الآباء من المسلمين لا شك أنهم على الفطرة من تحري المصلحة لأبنائهم. وكذلك المعتوه، المعتوه من ولو كان بالغا لأن بلوغه لم يفده شيء، كأنه لم يبلغ. والمعتوه يعني هي حالة دون الجنون، حالة دون الجنون يكون فيها يعني نوع من ضعف العقل وضعف التمييز وسوء التدبير وسوء التصرف، لكن يختلف عن الجنون ما يكون فيه نوع من الشدة. فالمجنون يسب ويشتم ويضرب ويؤذي، أما المعتوه لا، يكون عنده نوع من النقص في العقل نسأل الله السلامة والعافية، لا يحسن التصرف ولا يحسن الاختيار لنفسه. فأبوه يقوم مقامه ولو لم يرضى، ولو لم يرضى يعفى عن الرضا في هذه الحالة. وإلا الصبي إلا الصغير والمعتوه، وبعدها قالوا الصغير والبكر ولو مكلفة، قال إلا البالغ المعتوه والمجنونة والمجنونة نعم. إيه نعم، والمجنون من باب أولى، والمجنونة من حق وليهما لأنهم لا بد لهم من ولاية فيزوجهما من غير الرضا. وكذلك البكر ولو مكلفة، هنا قيد بهذا الحرف، البكر هي التي ضد الثيبة التي لم تتزوج، لم تنكح ولم تتزوج، فهذه من حق أبيها ولو كانت بالغة، قصد مكلفة بمعنى بالغة ليست صغيرة. فالبكر في هذه الحالة من حق أبيها فقط، الأب أن لا يلتفت إلى رضاها ما دامت بكرا لم تتزوج. و هذه محل خلاف هذه المسألة، فهناك رواية في المذهب عن الإمام أحمد رحمه الله يوافق بعض الأئمة كالإمام أبي حنيفة رحمه الله على أن البكر إذا كانت بالغ فينبغي أن يعتبر رضاها ويؤخذ برضاها، ويرون أن الحكم معلق بالبلوغ وليس بالبكارة، إنما العبرة بالبلوغ من عدمه. فإذا كانت الفتاة قد بلغت فهذا يدل على يعني اكتمال عقلها إلى حد ما وحسن تمييزها واختيارها، فلا ينبغي للأب في هذه الحالة أن يغفل رضاها، فلا بد من رضاها ما دامت بالغة. إذا كانت بكرا وقد بلغت فحكمها حكم النساء الكبار وحكم الثيب، لا بد من رضاها. وأيضا يتعلقون بالحديث، الحديث التي وردت حديث ابن عباس وعائشة وأبي هريرة رضي الله عنهم أن البكر تستأذن، فإن صمتت أو سكتت وأجازت فهذه موافقة كما في نص الحديث، وإن أبت فلا يجوز. ولذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما لما تزوج ابنة قدامة ابن مضعون رضي الله عنهم فصار في شيء من المعارضة، يقول فارتفعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد هذا النكاح وقال إنها يتيمة ولا بد أن تستأذن، واليتم لا يكون إلا قبل الاحتلام، فهذه من باب أولى. إذا كانت اليتيمة قبل أن تحتلم لا بد من إذنها، إذن فهذه، لكن هنا في حديث قدامة بن مضعون لأنها يتيمة فعلا هي ابنة عثمان رضي الله عنه بن مضعون وعمها هو الذي عقد لها، فكأنه عليه الصلاة والسلام راعى في هذه الحالة باعتبار أنها ليس لها أب، ومهما كان يعني اجتهاد عمها فإنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يكون نكاحها بمحض رضاها. إينا والله الشيخ بالنسبة لي هذا الاستثناء هل يشمل، هل هو مخصوصا بالأب هو الذي يجبر أم يشمل غيره؟ الأب ووصيه، يقولون الأب ووصي الأب، إذا كان الأب أوصى ووصيه، ليس الوصي العام بل الوصي في النكاح، إذا أوصى وقال نكاح بناتي إلى فلان من الناس، فهذه وصاية في النكاح تؤخذ بعين الاعتبار، ويقدم الوصي في هذه الحالة على بقية الأولياء، لأنه يقولون بمنزلة الولي الذي هو الأب. أما إذا كان ليس هناك وصي إلا وصي عام في الوصية العامة، فالولي الذي يلي الأب مقدم على الوصي. قال لا الثيب، فإن الأب ووصيه، فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم كالسيد مع إمائه وعبده الصغير. هذا يعني حكم هذه المسألة، يعني لما ذكر الرضا وأنه شرط من شروط النكاح، استثنى الصغير والمعتوه والمجنون، البالغ المعتوه والمجنون والمجنونة والبكر ولو كانت مكلفة، إلا الثيب، لا الثيب، الثيب استثناها لأنها لا بد من رضاها كما جاء في نص الحديث. فهؤلاء يزوجهم، يزوجانهم الأب أو وصيه ولو من غير رضاهم، ويلحقها المؤلف بمثل مثل ما أن السيد يزوج إماءه من غير إذنهن، وأيضا يزوج عبده الصغير من غير إذنه، فهذا يقول من باب أولى أن يزوج ولده الصغير أو ابنته البكر من غير رضاها أو المعتوه، فهذا أولى أن يغفل الرضا في هذه الحالة. قال ولا يزوج باقي الأولياء أو صغيرة دون تسع، ولا صغيرا ولا كبيرة عاقلة ولا بنت تسع إلا بإذنهما. سائر الأولياء يعني بقية الأولى غير من ذكر يأتي في مقدمتهم الأب وصيه، فالباقين كالجد مثلا، كالابن، كالأخ، كالعم إلى آخره حسب ترتيب الولاية، فهؤلاء ليس لهم حق أن يزوجوا الذين ذكرهم واستثناهم المؤلف إلا بالرضا. فذكر من دون ابن التسع، فهذه لا يمكن أن تزوج، إلا لا هذه لا تزوج مطلقا لا بإذنها ولا بغير إذنها، لأنه أصلا ليس لها إذن ما دامت دون تسع سنين، فليس لها إذن معتبر. وكذلك الصغير، الولد الصغير لو أن يتيما وليه أخوه أو عمه، ليس من حقه أن يزوجه، ليس من حقه أن يزوجه، إنما الحق للأب لأنه صغير ولا يعرف مصالحه، والنكاح يرتب التزامات على الرجل وعلى الصغير، فمن يقوم بهذه الالتزامات؟ فإذا الصغيرة دون التسع لا يزوجها بقية الأولياء مطلقا لا بإذن ولا بغير إذن، ثيبا أو غير ثيب، حتى لو افترض أن صغيرة تزوجت أو زوجها أبوها وهي عمرها 8 سنوات، ودخل بها زوجها ثم مات أبوها وصارت يتيمة ولم تبلغ 9 سنين، فعند المؤلف هذه ليس من حق بقية الأولياء أن يزوجوها لأنها دون التسع، لم تبلغ 9. وكذلك الكبيرة البالغة والتي أيضا بلغت 9 سنين، لا يحق لبقية الأولياء أن يزوجوا هذين إلا برضاهما، لكن هنا استثنى الرضا، إذا حصل رضا وإذن من التي بلغت 9 أو الكبيرة البالغة فهذه لا حرج، هذا بالإذن. أما التي دون 9 سنين والصغير هذا لا يجوز مطلقا لأنه ليس لأي منهما رضا معتبر ولا إذن يؤخذ به. وهذا لما ورد من معنى الحديث الذي ذكرته لكم في حديث الاستئذان وحديث اليتيمة، حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وأنه عليه الصلاة والسلام يعني أمر أنه لا بد أن يكون بإذن صريح و يعني لا يكون تشوبه أي شائبة من إكراه أو لبس أو ما إلى ذلك، لأنه قد يكون هناك أحيان مصالح لبعض الأولياء أو ما إلى ذلك، ويريد أن يبر بهذه اليتيمة، إما ابنه أو ابن أخيها الآخر أو ما إلى ذلك، أو قد ينقصها في صداقها أو مهرها، أو يبتليها برجل فيه بعض العيوب وهي مسكينة لا تستطيع أن تدافع عن نفسها، فلذلك منع من هذا إلا إذا بلغت وصار لها إذن معتبر. قال ولا يزوج باقي الأولياء باقي الأولياء صغيرة دون تسع، ولا صغيرا ولا كبيرة عاقلة، ولا بنت تسع إلا بإذنهما، وهو صمات لا بإذنهما، لأنه بالنسبة للكبيرة البالغة وابن التسع، هذه مع ابن التسع فيها خلاف بين الفقهاء، يعني من الفقهاء من يلحقها بالكبار، ومنهم من يرى أن حكمها حكم غير البالغة، فشأنها شأن الصغار. فهنا فرق المؤلف بين هذه الحالات الأربع، حالتين يعني رأى أن الحكم لا يجوز مطلقا بإذن أو بغير إذن، التي هي صغيرة دون التسع أو الصغير من الذكور، وأما ابنة تسع والبالغة الكبيرة فهذه إذا حصل إذن للولي ولو لم يكن أبا أو وصيا فلا حرج، فإذا قال إلا بإذنهما ولم يقل إلا بإذنهم، مع أنه ذكر أربع حالات. قال وهو صمات البكر ونطق الثيب، وهذا ورد نصا في الحديث، في حديث عائشة وحديث أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم، أنه لما سئل عليه الصلاة والسلام وقيل له إن البكرة تستحي، فقال إذنها صماتها، أو في لفظ سكوتها، فهذا يدل على رضاها، وأنها إذا كانت لا ترضى هذا الإنسان ففي الغالب أنها لا تصبر ولا تحتمل، لكن إذا كانت قابلة وراضية فالحياء يمنعها من التعبير في القبول. قال فصل الثالث الولي، وشروطه التكليف والذكورية والحرية والرشد في العقد واتفاق الدين. نعم. قال واتفاق الدين سوى ما يذكر والعدالة، فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها. هذا شرط آخر من شروط النكاح وهو الولي، فلا بد من الولي، والولي هو الحر الذكر البالغ العاقل الذي ذكر شروطه والذي يتولى أمر المرأة وشؤونها، فهذا لا بد منه. وقد ورد ما يدل على هذا من عدة أحاديث، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وحديث عائشة رضي الله عنها، وابن عباس رضي الله عنهما، في حديث عائشة أيما امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل، في لفظ فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل، عند أحمد وأبي داود وأصحاب السنن رضي الله عنهم. وأيضا في حديث ابن عباس لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وفي حديث أبي موسى بهذا المعنى. فهذه الأحاديث في مجموعها وإن كان تكلم في بعضها، لكن يؤخذ من مجموعها أنه لا بد من الولي، لا بد من ولي، ولا يجوز للمرأة أن تنكح نفسها. وفي حديث ابن عباس أو أثر لا تنكح المرأة نفسها، إنما البغايا هن اللاتي ينكحن أنفسهن، فإذا لا بد من الولي، والولي سوف يذكره المؤلف، قد يكون الأب، قد يكون وصيه، قد يكون الجد، قد يكون الأخ أو العم إلى آخره. إذن لابد من الولي، ولا يجوز للمرأة أن تنكح نفسها أو أن تنكح غيرها، ابنتها أو أختها، إلا ما ورد من استثناء أمتها، إذا كانت تملك أمة فمن أهل العلم من استثنوا هذه الصورة وقالوا يجوز لها، لأنها ملكها وتتصرف فيها، فاستثنوا هذه الصورة. وذكر المؤلف شروط للولي، لا بد أن تتوفر فيه شروط معينة، فمنها الذكورية، لا يصح أن يكون الولي أنثى، لأن الأنثى هي بحاجة إلى من يتولى أمرها، والولاية وولاية النكاح تحتاج إلى نوع من الكمال، كمال العقل والخبرة والنظر. وأثر ابن عباس وحديثه والأحاديث التي ألمحت إليها كلها تدل على أنه لا بد أن يكون الولي ذكرا. والله سبحانه وتعالى في القرآن في كثير من الآيات أسند النكاح إلى الرجال، فانكحوهن بإذن أهلهن ولا تعضلوهن، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وأنكحوا الأيامى منكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. ففي هذه الآيات وأمثالها الله سبحانه وتعالى يسند الإنكاح إلى الرجال، وأنهم هم الذين يتولون هذا الأمر، وأن النساء لا يجوز لهن أن يتولين أمر النكاح. وقد جاء في أثر عائشة رضي الله عنها لما أرادت أن تعقد لبعض بنات لبنت أخيها أو أختها من بعضهم البعض، بعد أن يعني قدمت وقربت وذكرت ما ينبغي، فعند العقد أمرت من يتولاه وقالت ما معناه، إنه ليس للنساء شأن في العقد، أو كما قالت رضي الله عنها. فالنساء إذن لا بد من الذكورية، إذن يشترط في الولي أن يكون ذكرا، وأن يكون بالغا، وهذا أيضا لا بد منه، يعني يكون طفل عمره 10 سنوات أو ما إلى ذلك لم يبلغ، هو بحاجة إلى من يتولى أمره. وقد وإن كان في رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يجيز لابن 10 أن ينكح وأن يطلق، وأن ولكن الصحيح الراجح في المذهب ما عليه بقية الأئمة، أن الذي لم يبلغ ليس له ولاية نكاح. فلو كان له أخت وهو عمره 12 سنة أو نحو ذلك فلا يجوز له أن يتولى نكاحه، وتسقط ولايته وتنتقل إلى مثلا العم أو من يليه من الأولياء. فهذا الصغير لم يكن قد اكتمل عقله، وكذلك العقل، وهذا لا خلاف فيه، لأن المجنون لا يحتاج إلى من يتولى أموره وشؤونه، فهذا أيضا لا خلاف فيه وأنه ينبغي. وأيضا الحرية، الحرية لا بد منها، لأن العبد مقيد بأمور سيده وضعيف ولا يتصرف كما ينبغي، فلا ولاية له. إذن ذكر الذكورية والحرية والبلوغ والعقل والرشد في العقد، والرشد في العقد، الرشد في العقد، الرشد الذي هو الحالة التي يكون عليها الإنسان بحيث يميز المصلحة في هذا الأمر من عدمها. ولذلك قيده الرشد في العقد، لأن الرشد قد يكون في المال وقد يكون في العقد وقد يكون في أمور أخرى. فربما يكون أحد الناس عنده رشد في المال ويحسن تصريفه واستثماره وما إلى ذلك، لكنه مثلا في عقد النكاح قد لا يكون عنده رشد. عقد النكاح يحتاج إلى تمييز الكفاءات، فهو إنسان ما يحسن التمييز بين الناس ومن يصلح للمرأة، وإن كان عاقلا وعنده رشد في المال لكن لا يعرف الناس ومعادنهم وما ينطون عليه من الصفات التي ينبغي أن يكون فطنا فيها، فلا يورط مولاته بشيء من ذلك. إذن الرشد في العقد. واتفاق الدين أيضا من شروط الولاية، اتفاق الدين بين الولي والمرأة. فإذا كان دينهما مختلف فإما أن يكون الولي كافرا ووليته مسلمة فلا يجوز بحال، وهذا إجماع كما ينقل عن ابن المنذر وغيره. والله سبحانه وتعالى يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ويقول جل ذكره: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فالكافر لا يمكن من تزويج ابنته ولا من تزويج أخته ولا غير ذلك من النساء اللاتي هن تحت ولايته، لأنه ليس له ولاية عليهن، خرجت الولاية من يده ما دام كافرا. وقد ورد أن علي رضي الله عنه أجاز نكاح أخ لأخته وأسقط الأب، لأن الأب كان نصرانيا، فأسقط الأب ولم يأذن له أن يزوج ابنته، وجعل الأخ المسلم هو الذي يتولى تزويج أخته. فهذا كما يقول الفقهاء محل إجماع. والحالة الثانية أن يكون الولي مسلما والمرأة كافرة، مثلا الأب مسلم وابنته كافرة لم تسلم مثلا، أو أخته، وأيضا هكذا لا يجوز، لا يجوز أن يلي الولي هذا زواج ابنته ولا أخته، لأنه انفصمت العلاقة بينهما، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، فيقال للمرأة: لسنا منك في ولاية، فيتولاها السلطان الحاكم في البلد، هو الذي يعقد في هذه الحالة، هو الذي يعقد ما دامت المرأة مثلا يهودية أو نصرانية أو غير مسلمة، فتزوج، يتولى تزويجها السلطان ولا يزوجها وليها المسلم من أب أو أخ أو نحوه. والفقهاء يقول: لأنه لا توارث بينهما ولا تعاقل بينهما، وقد انقطعت العلاقات والصلة بينهما. وهذا والله أعلم قد يكون فيه نوع من المدعاة للمرأة لما تشعر بهذه الحال، وأن أباها في شأن عقد خطير يتبرأ منها ويقول: زوجي نفسك ممن تشاء، أنا لست ولي لك، لست ولي لك، أوليائك الكفار. فالأمر بيننا أبعد وأخطر من قضية زواج. فهذا ربما والله أعلم يحرك عاطفة المرأة، وأنها تسلم وتلحق بأهلها الذين أسلموا. وهذا يحصل ربما والله أعلم في البيوت النصرانية واليهودية وغيرها من البيوت الكافرة، الذين يسلمون، يسلم بعضهم ويبقى البعض لا يزال على دينه، فيحصل أن يكون هناك من تحتاج إلى تزويج من النساء ولم تسلم بعد، وقد أسلم أبوها أو أخوها. فالفقهاء في هذا الحال يقولون: لا ينبغي للأب المسلم أن يتولى إنكاح هذه المرأة. قال: وما يذكر سوى ما يذكر والعدالة. قال: هو إلا ما قال: واتفاق الدين سوى ما يذكر. سوى ما يذكر يعني يستثنى من اتفاق الدين السلطان، لأن السلطان ولي من لا ولي له. السلطان المسلم يعقد للمسلم على الكافرة وللكافرة على المسلم في الحالات التي لا، الكافرة على المسلمة لا يجوز بحال من الأحوال، لا تزوج الكافرة مسلما، إنما المسلم يزوجه من الكافرة ويكون هو الولي، أو يزوج الكافرة من كافر مثلها فهو الولي في هذه الحالة. وكذلك يقولون: السيد مع أمته، السيد مع أمته، لأنه له ولاية تامة مطلقة، فلو كان سيد له أمة كافرة فيزوجها من كافر مثلها، أو هو ولي سيد أو سيدة لها أمة، وهذا إما أن يكون صغير لا ولاية له، أو امرأة لا ولاية لها، فالولي في هذه الحالة المسلم له الحق أن يزوج هذه الأمة الكافرة. أما ما عدا، وأيضا يلحقون بهذا أم الولد إذا كانت تحت كافر وأسلمت، ففي هذه الحالة يجيزون لسيدها وليها أو من كان وليها قبل أن تسلم له أن يزوجها، يتولى تزويجها لأنها لا زالت تحت ملكه، فيستثنون هذه الصور. والعدالة، من شروط الولي العدالة، والعدالة المقصود بها الوصف الذي يكون عليه الإنسان ملتزما بالأحكام الشرعية مبتعدا عن النواهي واقتراف المنكرات والكبائر، فتكون حاله يعني معتدلة، فالفاسق قابله الفاسق، فالفاسق على هذا الشرط تسقط ولايته، ليس له ولاية لأنه لا يؤتمن على ابنته أو أخته. وهذا الشرط محل خلاف بين الفقهاء وحتى أيضا عند الإمام أحمد رحمه الله. فهناك رواية منه أن العدالة لا تشترط لأنه لم يرد فيها آثار تقوي اشتراطها. ورد من حديث ابن عباس في بعض ألفاظه: لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهد عدل. والإمام أحمد رحمه الله يقول أصح ما ورد فيه قول ابن عباس وليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يقول هذا صح من كلام ابن عباس أنه لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهد عدل. وأيضا ورد في بعض الأحاديث أن الولي إذا كان مسخوطا فالنكاح باطل، مسخوط بمعنى مطعون فيه في عدالته. فهذه الألفاظ التي وردت تعلق بها من تعلق وقالوا إن الفاسق تسقط ولايته، لكن لعل القول الآخر قوي لأن هذه ولاية يعني لصيقة بالإنسان، وإن كان فيه نوع من الفسق ففي الغالب هو أحدب وأعطف على هذه المرأة من غيره. إذا كان أب مبتلى بشيء من الفسق فلا يمكن أن ننزع ابنته منه ونزوجها من غير ولايته، وإن كان فيه من ما يطعم بالعدالة ما فيه، فهذا حق الشارع أعطاه إياه، فكيف ننزعه بغير دليل ما دام؟ ولأنه يقول يتولى نكاح نفسه، هو إذا أراد يتزوج أحد يمنعه؟ ما دام يتولى نكاح نفسه فكون يتولى نكاح وليته من ابنة أو أخت فإنه ينبغي ألا تؤثر العدالة فيه. ولذلك يقولون في العدالة يكفي فيها العدالة الظاهرة لا ظاهرا وباطنا، يعني إذا كان متهم بأشياء خفية ما نذهب ننبش عنه نقول فيه لا، هذا يعني أمر خطير وصعب وشاق وحرج، والحرج مرفوع عن هذه الأمة. فهذا مما يدل على أن أصل اشتراط العدالة فيه نظر، وأن أي مسلم ما دام مسلم وليس فيه ما يطعن في دينه ويخرجه عن الملة فإنه يعتبر أولى من غيره ولا تسقط ولايته ولو كان فيه ما فيه. قال: فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها، ويقدم أبو المرأة في إنكاحها. لا تزوج المرأة نفسها ولا غيرها، لأنه لا ولاية للنساء في النكاح، مثل ما ذكرت لكم الآيات دالة على أن النكاح إنما هو من شأن الرجال، وإذا كانت لا تنكح نفسها فمن باب أولى ألا تنكح غيرها أو أختها، لا يجوز أن تتولى عقد النكاح. وهذا لا يعني إسقاط حقها، لأنه ينبغي أن نفرق بين الولاية والرضا والإذن. قد جاء في الحديث: آمر النساء آمر النساء في بناتهن، أي خذوا رأيهن وأمرهن وشاوروهن. وفي حديث عثمان حديث قدامة بن مضعون لما زوج ابنة أخيه من ابن عمر رضي الله عنهم والرسول عليه الصلاة والسلام رد هذا النكاح، ابن عمر قال: يا رسول الله إنها امرأة وقد جاء رجل آخر وأغراهن بالمال ومالت إلى أمها، مالت إلى أمها. الرجل الخاطب الآخر أغرى الأم بالأموال، كان تاجر فأغراها بالمال، فعدلوا عن ابن عمر وزوجوا هذا الرجل. فقال ابن عمر هذا، فالرسول صلى الله عليه وسلم ما يعني قابل هذا الاعتراف، ورأى أن المرأة أحق وإن كانت أمها هي التي أثرت عليها. فلا شك أن النساء لابد من أخذ رأيهن، وكونها تأثر على ابنتها وتلقنها ألا مثل ترضى وتقبل من حقها. هذا ما نقول لا أمها لقنتها، خلاص ما دام أنها أقنعتها أنت أقنعها، إذا كان عندك وسائل إقناع مشروعة فأقنعها. فلا ينبغي أن يفهم من قول المؤلف وغيره من أهل العلم أن المرأة لا ولاية لها في النكاح أنه يسقط حقها ولا تستأذن ولا تستأمر ولا ترضى، لا هذا أبدا مرفوض تماما، ولا بد من الرضا، لكن الولاية وعقدها عقد الولاية وتولي هذا الأمر هو من شأن الرجال. ولأن أهل العلم يقول كون المرأة تتولى هذا بنفسها هذا نوع من قلة الحياة ومن الوقاحة ومن أنها ترغب في الرجال، وهذا مما يستقبح في شأن النساء أن يكون لهن ميل إلى الرجال. فتنزيها لهن واحتراما وتقديرا أبعدنا عن هذا الأمر ويؤخذ رأيهن ولا بد. ونكتفي بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.